السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وقد درسنا فصل باب العقيدة والآداب والأخلاق، ونحن مع العبادات، ونحن الآن مع سنن الصلاة غير المؤكدة، لأننا درسنا فروض الصلاة وعرفناها، والفرض إذا سقط تبطل الصلاة، وعرفنا السنن المؤكدة التي إذا سقطت لا بد من سجود للسهو مقابلها. والآن مع سنن غير مؤكدة لا سجود فيها، ولكن فيها الأجر والفضل العظيم. فهيا بنا نصف مستمعين. أولا، دعاء الاستفتاح، الدعاء الذي تستفتح به صلاتك، ما هو؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. لما تقول الله أكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وجد عظمته لا تفهم من الجد أبو الأب، فالله خالق كل شيء وهو مليكه، الجد العظمة. وقرأ سورة الجن تجد اللفظ من قول الجن، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن هيا بنا نحفظ هذه الجملة حتى نقولها من الآن صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أربع كلمات: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. جده بمعنى عظمته. مرة أخيرة: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. من الأبناء حافظها؟ هاتها، أرفع صوتك له. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك. من يقولها؟ أحسن. إذن إن شاء الله حفظناها. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم تقرأ الفاتحة. هذه سنة غير مؤكدة، مستحبة، لو تركها ما يطالب بالسجود لسهوه فيها أو نسيانه. ثانيا الاستعاذة في الركعة الأولى والبسملة سرا في كل ركعة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالركعة الأولى من الظهر من العصر من المغرب من العشاء لما تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا نغيرك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالركعة الأولى تستعيذ، فالركعات الأخيرة بالبسملة فقط، لأن الاستعاذة في بداية القرآن فقط، فلما تبدأ بالحمد لله رب العالمين تستعيذ، وبعد ذلك لا تستعيذ لا في الفاتحة ولا في سورة أخرى إن قرأتها. ما ندري هل فهم السامعون هذا ولا لا. أقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخرها. صورة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين وإلا قاف وإلا قل هو الله أحد. والشاهد عندنا في الاستعاذة وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مشروعة مستحبة في الركعة الأولى، في الركعات الأخرى البسملة فقط. واضح هذا المعنى؟ ثالثا رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من اثنتين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما من ذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سمع الله حمده ربنا، هذه سنة مؤكدة لو تركها يسجد، لكن الآن ماذا؟ رفع اليدين. مواقع رفع اليدين كم؟ أربعة، مع تكبيرة الإحرام الله أكبر، عندما يقرأ الفاتحة والصعود يركع يرفع يديه الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يركع، فإذا ركع ورفع يرفع يديه كذلك، فإذا صلى ركعتين وقام للأخير يرفع يديه أيضا، والأفضل يرفع يديه عندما يقف تشبيه بالصلاة، لأن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وبعض أهل العلم يقول يرفع يديه وهو جالس، وهذا ما قال به أهل الفقه، لأن هذا فيها سر، كأنها صلاة جديدة وإلا لا. الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فزيدت للحضر وبقيت في السفر، فقيامك إذن لو ركعتين كصلاة جديدة، ترفع يديك عندما تقوم، هذا المعقول المشروع. عرفتم هذه السنة المستحبة؟ لو ما رفع يديه لا تفسد صلاته ولا ينقص أجره، ولكن تفوته حسنة من الحسنات، إلا أن الذين خرجوا عن السنة والجماعة من الطوائف ما يرفعون أيديهم أساسا. شبهتم؟ رابعا قول آمين بعد قراءة الفاتحة، سنة مستحبة ولا لا؟ لو تركها ما تبطل الصلاة ولا يسجد لها، ليست سنة مؤكدة، لكن لا نتركها. لماذا؟ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، يمد بها صوته آمين. ولقوله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه جائزة عظمى، من وافق قوله قول إمامه قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى هذا أن الملائكة يؤمنون لما يقرأ القارئ الإمام غيره ولا الضالين، الملائكة جزاهم الله خير يقولون آمين، أي استجيب الله دعاهم. هذه فضيلة عظيمة، الملائكة يؤمنون. ويجوز فيها لغة بعدم المد أمين، لكن المشهور فيها آمين، لو قال آمين جاز ذلك لغة. فيها لغتان، اللغة المشهورة الذي عليها أكثر أهل العلم آمين، ويجوز آمين، ومعنى آمين اللهم استجب. ما معنى آمين؟ اللهم استجب، يستجب لمن دعاه، قال اهدنا الصراط المستقيم، اللهم استجب. فلهذه الكلمة هذه آمين حرمتها الأمم كلها، ما هي إلا عند المسلمين الحمد لله. خامسا، تطويل القراءة في الصبح. هذه الفضائل غفل عنها حتى الأئمة، تطويل القراءة في الصبح، انتبهتم؟ في صلاة الصبح، والقصر في العصر والمغرب، والتوسط في العشاء والظهر، هذا مستحب، سنة من سنن الصلاة المستحبة. التطويل متى؟ في صلاة الفجر. التقصير في العصر والمغرب. التوسط في الظهر والعشاء. وذلك لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى عامله أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل، واقرأ في الظهر بأوساط المفصل، واقرأ في المغرب بكسر بقصار المفصل. وعند أهل العلم ما يلي: طوال المفصل من سورة الحجرات، بداية المفصل بالبسم الله بسم الله بسم الله من سورة الحجرات إلى عبس، إلى سورة عبس وتولى، هذا هو طوال المفصل. وسطه من عبس وتولى إلى ألم نشرح، إلى والضحى. قصار المفصل من ألم نشرح إلى الناس. فهمتم؟ هذه مستحبة. فالصبح يقرأ بالنازعات بالنباب المصطلح بالحجرات وقت طويل، يستحب التطويل على وجه الاستحباب أو الوجوب أو السنة المؤكدة. الظهر والعشاء من عبس إلى ألم نشرح، الغاشية، الفجر، الأعلى، البروج، المطففين، هذه الصور التي يقرأ فيها. العصر والمغرب لا، من ألم نشرح إلى الناس. هذه سنن مستحبة والعمل بها أفضل، تركها لا إثم فيه ولا نقص. سادسا، الدعاء بين السجدتين. لما يسجد يسبح وإلا لا، لكن التسبيح واجب، سنة مؤكدة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 5 7 9 يدعو، لكن لما يرفع ويجلس الله أكبر هنا يستحب دعاء، ليس بواجب ولا سنة مؤكدة. ما هذا الدعاء؟ وهو أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وإن زاد زاده الله. رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، إذا أنت في حاجة إلى هذه الأربع دعوات، رب اغفر لي وارحمني وعافني من البلاء والمحن واهدني إلى الصراط المستقيم وارزقني ما يكفيني في معاشي بين السجدتين. فمن حفظها ودعا بها هنيئا له، ومن لم يحفظها ضاع عنه شيء ينبغي أن لا يفوته. رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني، رب اغفر لي وارحمني وعافيني واهدني وارزقني. سابعا دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح أو في ركعة الوتر بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع، الأمر واسع لأن هذا يشمل المذاهب الأربعة. عرفتم؟ الدعاء دعاء القنوت، وصل القنوت معناه الدعاء، قانت بمعنى دعا، وأنتم قانتون يتدعون. الدعاء دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، والآن المالكية والشافية يقرؤون هذا، إلا أن المالكية يقرؤونه سرا والشافية يقرؤونه جهرا، والأمر واسع. أو في الوتر في ركعة الوتر، وهذه بعدما ترفع رأسك من الركوع تقرأ. مرة ثانية أقول دعاء القنوت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، لا في الأولى، أو في ركعة الوتر كما هي، وتشاهدون في رمضان بما يدعو بكم الآن في ركعة الوتر بعد القراءة أو بعد الرفع من الركوع إن شئت لما فرغت من القراءة. وللضالين آمين، ذلك لمن خشي ربه فرغت من الصورة تدعو، وإن شئت ركعت أولا ورفعت من الركوع ودعوت. ممنوع الأسئلة. إذن ومما ورد في ألفاظ هذا الدعاء هذا القنوت إليكموها: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتوفني وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا يحفظ، يكتب ويحفظ، هذا هو القنوت. إن شئت قنت في الوتر، وإن كنت مع المالكية والشافعية وقانت تقنت في الصبح. الآن ما نقنت في الصبح، أين نقنت؟ في الوتر، والكل واحد. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إن شاء الله تطلبون وتحفظونه. ثامنا هيئة الجلوس، الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته وهي الافتراش في سائر الجلسات والتواضع في الجلسة الأخيرة. الافتراش يفترش رجليه يجلس عليهم في كل صلاة، فالركعة الأخيرة يتورك يجلس على وركه هذا. الافتراش يجلس على رجليه، التورك يخرج له يبعده ويجلس على وركه. الافتراش هو أن يفترش أو يفرش باطن رجله اليسرى وينصب اليمنى. يفترش ماذا؟ باطن رجله اليسرى وينصب اليمنى. التورك هو أن يجعل باطن اليسرى تحت فخذ اليمنى ويجعل أليته على الأرض وينصب قدمه اليمنى، ينصب قائمة، ويجعل اليد اليسرى فوق الركبة اليسرى مبسوطة الأصابع، ويقبض أصابع يده اليمنى كلها ويشير بالسبابة يحركها عند تلاوة التشهد. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي، كالذي يؤكد كلامه. عادة الإنسان لما يتكلم مع شخص وهو مهتم ماذا يقول؟ كذا كذا كذا كذا، ما هو يلعب ويلهو، يؤكد كلامه. فلهذا هكذا له هكذا كذا سوء أدب، لكن لأنه مع الله بين يدي الله. تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا حتى يختم التشهد وبعد ذلك يسلم. قال: ما هو التورك؟ عرفنا. تاسعا: وضع اليدين على الصدر. هذه شاهد بعض الإخوان كأنها صليب يبسط يعني العباد، هذا ما ينبغي أبدا. شكل صليب كيف يصنع؟ هكذا يضم يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق العرض، هكذا هيئة الخشوع والخضوع، ما هي هيئة العنكرية. ويودي من خلفه أيضا بذراعه. كيف ترون هذه؟ أقول مسكن وذل بين يدي الله ولا لا؟ أم هكذا الذل والمسكن متواضعا ذليلا، يضم يديه هكذا، يضع اليد اليمنى كف على عضد اليسرى. أما هكذا هكذا لا. أين وصلنا؟ تاسعا: وضع اليدين على الصدر اليمنى فوق اليسرى، لقول سهل: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ولقول جابر رضي الله عنه: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. مهمة هذه جدا، الرسول بنفسه صلح له. مر بيصلي نافلة وضع اليسرى فوق اليمنى، فجاء رسول ففك اليدين ووضع اليسرى واليمنى فوقها. فلهذا أهل السنة لا يتركون هذه أبدا، والخارجون عن السنة والجماعة ما يقبضون والعياذ بالله، فقدوا خيرا. عاشرا: الدعاء في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نويت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حقيق أن يستجاب لكم، لا قراءة لا في الركوع لا في السجود. فالركوع سبحان ربي العظيم وحمدي سبحانك اللهم وبحمدي وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، عظموا الرب مرتين ثلاث عشرة. والسجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم ادعو الله واسأله حاجاتك حتى ثوم البصل كما يفعل الصحابة. هذه المسألة تفطنوا لها، لما يقرأ القارئ ويركع ويرفع يديه سمع الله ربنا الحمد، في هذه الحال يضع يديه على صدره وإلا لا؟ الجواب إذا كان يطيل القيام بمعنى ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما يقول العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا يحسن به أن يضع يديه على صدره. وإن كان ربنا لك الحمد حمدك الله أكبر، ما الفائدة يضعه؟ والدليل صح عنه صلى الله عليه وسلم قال الراوي ما رأيت الرسول قائما في الصلاة إلا وهو وضع يديه على صدره، ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قائما في صلاته إلا وهو وضع يديه على صدره. وسر ذلك الفقهاء ما قالوا بهذا، لماذا؟ لأنهم ما يلزمون ما يفعله الرسول، يكتفون سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر، هنا ماذا يصنع؟ أي فائدة؟ انتبهتم للنقطة وإلا لا؟ لما يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد يركع وإلا لا؟ لماذا يضع يديه على صدره؟ ما الفائدة؟ لكن إذا وقف سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه كالصورة من القرآن وإلا؟ هذه والله يحسن أن يكون واضع يديه على صدره. وسنة مؤكدة للجميع، المأمون قول ربنا لك الحمد مؤكد بها. فهمتم هذه اللطيفة الفقهية وإلا لا؟ الفقهاء ما يذكرون هذا، لماذا؟ لأنهم يكتفون ببيان الواجب والسنة. فالذي يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يركع، كيف يضع يديه؟ لأي فائدة يضع يديه؟ ولكن الذي يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذا ما يحسن به مد يديه وهو يتكلم، لا بد يضع يديه أفضل. الحادي عشر أو العاشر، العاشر الدعاء في السجود كذا ولنا لقوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فادعوا فاجتهدوا في الدعاء فقامنوا أن يستجاب لكم. الحادي عشر الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء بعد التشهد الأخير بعد التحيات الأخيرة، ولفظه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، على الأقل هذه الأربع كلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي ألفاظ أخرى طويلة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ما الوسط، فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أربع كلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال، والعياذ بالله من تلك الفتنة. وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. أما التشهد الوسط ينتهي عند محمد عبده ورسوله ويقف، فليتعوذ بالله من أربع. الحديث رواه مسلم. فليقول: ما عليك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي أدعية أخرى: فإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وفزت في هذه الأيام الأخيرة بدعاء عن عائشة، والله خير من الدنيا وما فيها، قضينا أعمارنا وما وصلنا إليه. بعد ما يدعو بهذا وفيه أدعية أخرى نأتي بها: اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك. لا، اللهم إني أسألك لي ولأهل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى لطاعتك أجمعين. السلام عليكم. هذا الدعاء أنا أشرك فيه كل مؤمن ومؤمنة. أصل الدعاء: اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك وجميع عبادك الصالحين. أضفت إلي أنا: اللهم إني أسألك لي ولأهل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. فلهذا إذا مت والله تفقدون هذه، أقسم بالله، وسوف تفقدونها، لكن قولوها. هذه أجمع دعوة للخير: اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك ورسولك محمد وجميع عبادك الصالحين. التشهد الأول يصلي على النبي ويقوم، تقدم هذا بصيغته في السنن المتأكدة. الآن الثاني عشر هكذا: التيامم بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. التيامم بالسلام سنة من سنن الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يبدو جبين وجهه. ثم التسليمة الثانية: والسلام عليكم ورحمة الله، إن كان حوله من يصلي إلى جنبه، وإن لم يكن فكذلك. الأفضل تسليمتين، إلا في صلاة الجنازة تسليمة واحدة: السلام عليكم بدون ورحمة الله، السلام عليكم. أما في النافلة والفريضة: السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الإمام معك: السلام عليكم، تشير الإمام، ورحمة الله، تجمع بين الثلاثة. هذا فقه: السلام عليكم ورحمة الله. أنت مع الإمام ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله، تشرك الإمام مع عن يسارك. هكذا يقول أهل العلم. الرابع عشر، الثالث عشر: التسليمة الثانية عن يساري، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. فالتسليمتان سنتان مستحبتان، الأولى عن اليمين والثانية عن اليسار. ولو اكتفى السلام عليكم ورحمة الله يجزئه، ولكن ترك السنن والفضائل لما يحرمها. الرابع عشر الذكر والدعاء بعد السلام. الذكر ذكر الله والدعاء بعد السلام للأحاديث الآتي. أولا عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ما ننسى هذه. ثانيا عن ثالث عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما آتي ذك، ثم قال يا معاذ إني لأحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن أي لا تتركن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسنك. هذا هو الدعاء. هذه الكلمة أعز كلمة إلى الرسول أعطاها لمعاذ وقال هاتي ذك ليثبته. يا معاذ إني لأحبك، الله أكبر. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالثا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل صلاة. رابعا عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنحه من دخول الجنة إلا أن يموت، ما تركناها من الصبا أبدا ولا يوم. آية الكرسي لا يمنعني من دخول الجنة إلا الموت، إذا ما مت ما ندخل، مت دخلت الحمد لله. تعرفون آية الكرسي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، من سورة البقرة. خامسا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحمد على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سادسا عن سعد بن أبي وقاص صلى الله عليه وسلم قال كان يتعوذ بين كل صلاة بهذه الكلمات اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان سعدا عنه يعلمهن أولاده هذه الكلمات. نكتفي بهذا القدر والبقية في الدرس الآتي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.